كريم بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم عند نهاية الآية 47 بعد 200 من سورة البقرة، بعد أن شرح الإمام قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فتح الله عليك يا ولدي، فأخبرني بآخر ما قاله الإمام. قال الإمام: إن بعض المتأولين ذهبوا إلى أن هذا من قول الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. وقيل هو من قول شمويل وهو الأظهر، قال ذلك لبني إسرائيل لما علم من تعنتهم وجدالهم في الحجج، فأراد أن يتمم كلامه بالقطعي الذي لا اعتراض عليه، فقال تعالى: والله يؤتي ملكه من يشاء. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إذن يا ولدي، نستطيع الآن مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام. هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام القرطبي. لا حول ولا قوة إلا بالله. والآن يا إخواني، ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. قوله تعالى: وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، أي إتيان التابوت. والتابوت كان من شأنه فيما ذكر أنه أنزله الله تعالى على آدم عليه السلام، فكان عنده إلى أن وصل إلى يعقوب عليه السلام، فكان في بني إسرائيل يغلبون به من قاتلهم حتى عصوا فغلبوا على التابوت. غلبهم عليه العمالقة، جالوت وأصحابه في قول السدي، وسلبوا التابوت منهم. وهذا أدل دليل على أن العصيان سبب الخذلان، وهذا بين. قال النحاس: والآية في التابوت على ما روي أنه كان يسمع فيه أنين، فإذا سمعوا ذلك ساروا لحربهم، وإذا هدأ الأنين لم يسيروا ولم يسر التابوت. وقيل كانوا يضعونه في مأزق الحرب فلا تزال تغلب، حتى عصوا فغلبوا وأخذ منهم التابوت وذل أمرهم. فلما رأوا آية الاستلام وذهاب الذكر أنف بعضهم وتكلموا في أمرهم، حتى اجتمع ملأهم أن قالوا لنبي الوقت: ابعث لنا ملكا. فلما قال لهم ملككم طالوت راجعوه فيه كما أخبر الله عنهم. فلما قطعهم بالحجة سألوه البينة على ذلك، هذا في قول الطبري. فلما سألوا نبيهم البينة على ما قال دعا ربه، فنزل بالقوم الذين أخذوا التابوت داء بسببه على خلاف في ذلك. قيل وضعوه في كنيسة لهم فيها أصنام، فكانت الأصنام تصبح منكوسة. وقيل وضعوه في بيت أصنامهم تحت الصنم الكبير، فأصبحوا وهو فوق الصنم، فأخذوه وشدوه إلى رجليه، فأصبحوا وقد قطعت يد الصنم ورجلاه وألقيت تحت التابوت، فأخذوه وجعلوه في قرية قوم، فأصاب أولئك القوم أوجاع في أعناقهم. فلما عظم بلاؤهم كيفما كان قالوا ما هذا إلا لهذا التابوت، فلنرده إلى بني إسرائيل. فوضعوه على عجلة بين ثورين وأرسلوهما في الأرض نحو بلاد بني إسرائيل. وبعث الله ملائكة تسوق البقرتين حتى دخلتا على بني إسرائيل وهم في أمر طالوت، فأيقنوا بالنصر. وهذا هو حمل الملائكة للتابوت في هذه الرواية. وروي أن الملائكة جاءت به تحمله، وكان يوشع بن نون قد جعله في البرية، فروي أنهم رأوا التابوت في الهواء حتى نزل بينهم. قاله الربيع بن خيثم. وقال وهب بن منبه كان قدر التابوت نحو من 3 أذرع في ذراعين. وقرأ زيد بن ثابت التابوه، وهي لغته، والناس على قراءته بالتاء وقد تقدم. وقرأ حميد بن قيس يحمله بالياء. وقوله تعالى فيه سكينة من ربكم وبقية، اختلف الناس في السكينة والبقية. فالسكينة فعيلة مأخوذة من السكون والوقار والطمأنينة. فقوله تعالى فيه سكينة أي هو سبب سكون قلوبكم فيما اختلفتم فيه من أمر طالوت. ونظيره فأنزل الله سكينته عليه، أي أنزل عليه ما سكن به قلبه. وقيل أراد أن التابوت كان سبب سكون قلوبهم، فإنما كانوا سكنوا إليه ولم يفروا من التابوت إذا كان معهم في الحرب. وقال ابن عطية والصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارهم، فكانت النفوس تسكن إلى ذلك وتأنس به وتقوى. وفي صحيح مسلم عن البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك، فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن. وفي حديث أبي سعيد الخدري أن أسيد بن الحضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده الحديث وفيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. خرجه البخاري ومسلم. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن نزول السكينة مرة، ومرة عن نزول الملائكة، فدل على أن السكينة كانت في تلك الظلة، وأنها تنزل أبدا مع الملائكة. وفي هذا حجة لمن قال إن السكينة روح أو شيء له روح، لأنه لا يصح استماع القرآن إلا لمن يعقل، والله أعلم. وقوله تعالى وبقية اختلف في البقية على أقوال، فقيل عصى موسى وعصى هارون ورضاض الألواح لأنها انكسرت حين ألقاها موسى. قاله ابن عباس. وزاد عكرمة التوراة. وقال أبو صالح البقية عصى موسى وثيابه وثياب هارون ولوحان من التوراة. وقال عطية بن سعد هي عصى موسى وعصى هارون وثيابهما ورضاض الألواح. وقال الثوري من الناس من يقول